يا إخوان يا إخوان يا إخوان، يا من يسمع ما يا من يبلغه، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، اشكروا نعمة الله، اشكروه ولا تكفروه، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عن العالمين. والله تعالى يثيبكم على الشكر ويزيدكم ويمتعكم متاعا حسنا إلى أجالكم، ويعوضكم وينقلكم للجنة أحسن من الدنيا وما فيها، أحسن من الدنيا وما فيها. ولا تقاس الدنيا بالجنة أبدا، ما في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء فقط، حقائق لا يعلمها إلا الله جل وعلا. موضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، سمى سوط أو مسبحة أو سواك أو قلم أو إيش في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالله تعالى هيأ جنته وتنتظركم، اعملوا كل ما عملتم ارتفعت منزلتكم في الجنة. ولكن كل هذا يدور على الشكر، على الشكر. فالعبادة هي الشكر، والمعصية هي الكفر. من شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني عن الحميد، غني عن العالمين. تظلمون أنفسكم بالكفر، لا تنسون النعم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم وهم المنافقون. اشكروا نعمة الله وذكروا بنعم الله. قل اللهم إني أمسيت في نعمة منك وعافية وستر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم أتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا ولا. هذا شكر قولي وقلبي اعتراف. قل اللهم ما أمسى أو ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك على كثر الخلق، فمنك وحدك لا شريك لك. تؤدي الشكر يوم هكذا، ينبغي الإنسان يذكر الله عز وجل حتى يشكر. الله سبحانه هو الذي علمك كيف تشكره، إذ علمك كيف تذكره، وعلمك كيف تدعوه. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن الشكر هو الاعتراف بالفضل والإحسان للمتفضل والمحسن، والله جل وعلا من أسمائه الشكور، ومن أفعاله الشكر، فإن الله تعالى يشكر من شكره ويرضى عنه، ويحب من عباده أن يتحلوا بصفة الشكر ويتخلقوا بخلقه ويفعلوا أنواعه، فيشكرون الله جل وعلا على نعمته وهداه، ويشكرون من أحسن إليهم من خلقه، فإنه لا يشكر الله تعالى من لا يشكر الناس. والشكر عبادة شرعها الله تعالى المكلفين من الجن والإنس، يتقربون بها إلى الله جل وعلا. وبين سبحانه وتعالى أنه يرضى منهم الشكر، وإن تشكروا يرضاه لكم، وأنه تعالى يزيد الشاكرين من فضله، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ونبه على أن الشكر أمنة من العذاب، لأن العذاب نتيجة الكفر، فقال تعالى ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، يعني إن كفر نعمة الله عليه فإن الله غني حميد، غني عنه عن الخلق كله. والإنسان متكاثرة عليه نعم الله جل وعلا كثيرة جدا، ولذا قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، جحود، يظلم نفسه وغيره ويجحد نعمة الله عليه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم، يبين سبحانه وتعالى مع ذلك إنه يغفر لمن تاب إليه من كفره وعاد إلى شكره. وقال سبحانه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم الله على المكلفين لا تعد ولا تحصى، أجناسها فضلا عن آحادها، وكل أحد من الناس لله عليه يوميا أكثر من 360 نعمة داخل ثيابه تحت ثيابه. فإن ابن آدم مركب على 360 مفصل مثل مفاصل الأصابع، هذه كل عظمة بينه وبين الثانية مفصل، كل إنسان مركب على هذا، مفاصل عصب ومفاصل لحم ومفاصل كذا ومفاصل كذا وأدهان بين ذلك حتى تكون مرنة. فلذلك من فضل الله على عباده العظيم السابق أنه شرع صلاة الضحى شكر لله عز وجل على سلامة الأعضاء والمفاصل والتمتع بها والعافية فيها وعدم التألم منها، ولو اشتكى عضو فإن الله يجعل في العضو الثاني خيرا وبركة، ولو قطع عضو لو فقد عضو جعل الله فيما بقي خيرا وبركة. وسخر الله للعبد ما يشعر بطيب نفسه وغبطته بما هو فيه وإن كان فيه نقص، وجعله من فضله يتكيف مع الشيء الجديد البلاء الجديد، ويستطيع أن يعبد ربه جل وعلا، ويستطيع أن يسعى في مصالحه مهما كان. فنعم الله لا تعد ولا تحصى. ودليلك على هذا أن لله عليك نعمة في كل نبضة قلب بالدم، لو توقف ماذا يكون، وفي كل في سلامة كل شريان في الجسم، لو توقف ماذا يكون، يكون شلل. وفي كل خفقة رئة النفس، لو ما اشتغلت الرئة ما تنفس الإنسان. وفي كل طرفة عين، فإن طرفة العين فيها مصالح، ومن ذلك إنها تحرك الماء الذي في العين، وهو ماء خاص يحافظ على سلامة العين لأن الله جعله مالحا. فهذه نعمة من الله أن هذه العين تجري في العين نفسها، آية من آيات الله. ما يستطيع الأطباء لو اجتمعوا أن يجعلوا لها بديلا دائما، لا يمكن. ولهذا يصنعون القطرات، وش تسوي القطرات؟ فالله جعل لك قطارة في نفسك سبحانه وتعالى. هكذا الأذن فيها عين جارية مرة تقتل الحشرات اللي تدخل، تميت أو تقضي عليها وتطهر مكانها. وجعل الإنسان عينا جارية في الأنف ترطبه على الدوام، ولو نشف الأنف تكدرت حياة الإنسان. وعين رابعة في الفم حلوة يمضغ بها الريق ويسوغ بها الطعام يسوغ بها الشراب ويتحرك بها اللسان وتحافظ على تجدد الحركة في الفم. فهذه نعم، نعم لا تحصى أبدا، كل قطرة منها نعمة، ولو توقفت تغيرت الحياة وتنكرت وتكبدت وتكدرت وساءت الحياة، حتى أن الإنسان قد يختار الموت ويطوف أجزاء الأرض يبحث عن علاج لهذه المشكلة الصحية. فلو شكر الإنسان ربه جل وعلا الليل والنهار وهو يلهج ويتعبد ويثني ويدعو ويحسن للناس ما قابل نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا، بل إن شكر العبد لله جل وعلا نعمة من نعمه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: والله يا معاذ إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعني استعن بالله على شكره، فإنه إذا لم يعنك الله ما شكرت الله. وأظهر صدقك في طلب إعانة الله لك بالشكر، واغتباطك بشكر الله جل وعلا وذكرك له على الدوام. وأحسن كما أحسن الله إليك. إذا رأيت المبتلى بعينه احمد الله واشكره، إذا رأيت المبتلى بأذنه احمد الله واشكره، إذا رأيت المبتلى بفمه ولسانه احمد الله واشكره، إذا رأيت المبتلى بأنفه احمد الله واشكره، إذا رأيت المبتلى بعضو من أعضاء احمد الله واشكره، إذا رأيت المبتلى بجهاز من أجهزة بدنه، جهاز الدم، جهاز التنفس، جهاز الأعصاب، جهاز الأمعاء والهضم، جهاز الإدخال وجهاز الإخراج، أجهزة متعددة، من يقوم عليها وأنت نائم، ومن يقوم عليها وأنت مشغول، ومن يقوم عليها وأنت كذا وكذا، إلا الله جل وعلا بما سخر لك من جنونه التي لا تعلمها. فنعم الله ما تحصى أبدا. لو قيل أن عدد ذرات رمل الأرض والجبال ما كانت دونها بل أكثر منها، يحتاج الإنسان دائما يشعر ويعترف بنعمة الله عليه. ولهذا إذا رأيت المبتلى أول شيء تسأل الله العافية له ولك، فلا تصاب ببليته. وإن لم تسأل الله العافية لك ولك فأنت على خطر أنك تصاب ببليته، وإن انتقصته وازدريته فهذا أحرى أن تعجل إليك العقوبة. ولهذا من الأذكار اليومية الصباح ومساء وعند النوم وعند اليقظة سؤال الله العافية والحمد لله سبحانه وتعالى العافية، والاستعانة به على الشكر، والاستغفار له من القصور، قصور العمل ومن التقصير في الواجب. فينبغي الإنسان يهتم بهذا. ولهذا رأس الشكر الصلاة. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف كان يكثر الصلاة ويطيل الصلاة ويفزع إلى الصلاة وتقر عينه بالصلاة وكذا وكذا؟ قيل: كيف تصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما تحتاج يعني؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فهذا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي والمرسلين، يجتهد الليل والنهار أن يشكر الله على نعمته. وأثنى الله على أولهم بعد آدم عليه السلام نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. قال: اعملوا آل داود شكرا. قال: فاذكروني للعباد، قال: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. فينبغي الإنسان يفرغ مع نفسه ويحاول أن يتذكر نعم الله عليه وأن يشكر الله عليها ويذكره ويعتذر من تقصيره في الذكر والشكر. هذه النعم الدائمة المستقرة اللي في بدنك، نعم دائمة مستقرة لو اجتمع لها أهل الأرض ما استطاعوا أن يشغلوها كلها، لا يمكن. فلذلك اذكر نعمة الله عليك واشكره. فكيف بالنعم المتجددة التي تفاجئك من الله هدية، كأن تبشر بمولود، توفق بزوجة صالحة، ترزق مالا من غير حسبة من غير احتساب، ما جاء بالك ولا تسببت فيه. كذلك ينجيك الله من هلكة، حادث مروري مروع أنجاك الله منه، من مر عليه قال هذا أهله أكيد راحوا كلهم، ثم ينجيهم الله عز وجل. حريق في البيت وأنت نايم ما هو الكهرب شغال طول الوقت في البيت والأجهزة مشبوكة ما يصير فيها ماس؟ احفظ الله يحفظك، اشكر الله يزدك، لا تكفر نعمة الله ينتقم منك. فهذه النعم متجددة، فكيف بتدعي النعم الدائمة؟ أنت آمن في سربك في بيتك، معافى في بدنك، عندك قوت يومك يكفيك، هذا قوت يومك، ما تدري أنت تعيش الليل ولا لا، والليل ما تدري تعيش النهار ولا لا، ما دام مكفول لك هذا اشكر. من أصبح آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كل الدنيا. ليش؟ لأن هذا القدر يشترك فيها الملك والمملوك، الغني والفقير، الحر والعبد، الشريف والوضيع، الإنسان والحيوان. اشكر نعمة الله عليك. ولهذا خصت النعم المتجددة بمزيد شكر خصوصي، وهو أن تسجد لله سجدة تكبر فيها، تسجد كالسجدة في الصلاة، لكن لابد تكون خارج الصلاة، ما تصح الصلاة وتبطل الصلاة، تكون خارج الصلاة، فتسبح الله عز وجل، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم أني لك سجدت وبك أمنت وعليك توكلت، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا وعني بها وزرا واجعلها عندك لي ذخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. واشكر الله، اللهم اني اشكرك على سائر نعمك، واشكرك على النعمه الفلانيه، هبه الولد، هبه الزوجه، اندفاع المكروه، صرف العدو، النجاه من هلكه، الرزق المفاجئ، اللي كذا كذا، دفع النقمه، تجد تنوع النعمه، صرح بالنعمه الجديده حتى تشكر الله عز وجل في حينها. ولهذا لا يشرع أو لا تشرع الطهارة لسجود الشكر، ما تشترط، يعني تسجد على حسب حالك، مثل سجدة التلاوة، تسجد وأن تقرأ القرآن إذا مرت بالسجدة ما لم تكن على جنابة بس، والباقي تسجد، لأنها عند مناسبتها، فلو رحت توضأ راحت المناسبة وطار الفصل وضعفت الهمة وعرضت الشواغل. ولذلك ثبت سجود الشكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، لما أسلمت همدان سجد لله شكرا، ولما بشر بشفاعة صلى الله عليه وسلم أو بقبول شفاعة لأمته سجد عليه الصلاة والسلام، ولما أخبر بانقضاء حاجة سجد، والصديق رضي الله عنه لما أخبر بقتل مسيلمة الكذاب في حروب الردة سجد لله شكرا، وعلي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج في النهروان يوم النهروان، وأمر من معه يفتشوا القتلى، قال فيهم رجل أسمر مقطوع اليد مع العضد، رأس هذه اليد كأنه ثدي امرأة في حلمة تتدرر عليها شعرات بيض، قال ابحثوا عنه، فبحثوا بين القتلى ما وجدوا، قال ابحثوا ثاني ما وجدوا، بحث ثالثة ما وجدوا، قام معهم قال ارفع هذه الجنازة، ارفع هذا الجثمان، ارفع ذا، ارفع ذا، مواقع، فرفعوا جثمان واحد فوجدوا الشخص هذا مقتول، سجد لله شكرا علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقال إن في قتلهم أجر لمن قتلهم عند الله جل وعلا، قال اقتلوهم، أو قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. ترى الخوارج هم الدواعش والقاعدة وامثالهم والإخوان المسلمين، هم الخوارج يخرجون على الحكام، يخرجون على العوام، ويزيلون نعمة الناس من أوطانهم، ومتمالئون مع الكفار ومع المنافقين ومع شر الخلق حتى مع الروافض، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، قال دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قتلوه فيها قذفوه فيها. فانظروا كيف علي رضي الله عنه سجد لما وجد هذا الرجل الموصوف على لسان النبوة، قال والله ما كذبت ولا كذبت، وسجد جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا بالتوبة لما تاب الله عليهم بنص التنزيل، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب. وقالت علي يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مثل هؤلاء اصدقوا، لأن هؤلاء صدقوا الله. فسجد كعب بن مالك لما أخبر بتوبة الله تعالى عليه، وسجد عدد من الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وغيرهم لما أخبروا بما يسرهم من حصول نعمة أو اندفاع نقمة. هذا ديدن المسلم، يكون شاكرا لله جل وعلا. فهذه السجدة لا تحتاج إلى طهارة ولا تحتاج إلى تسليم، إن كبر للسجود كبر للسلم، وإما كبر للسجود والقيام منها ما يحتاج تسليم، مثل سجدة التلاوة نفسه. فينبغي الإنسان أن يستحضر سجدة الشكر هذه دائم. كم من النعم اللي تجينا يومية مثل هذا الوباء، إذا عافاك الله منه أو عافى وليك، عافى أمك وأباك وزوجك وولدك وأختك وأخاك، تشكر الله عز وجل لأنه مميت. هذا بأمر الله بقدرته له الحكمة سبحانه وتعالى في ذلك، حكم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك ابتلاء العباد ويتخذ منهم شهداء، فالذي يموت بهذا وهو محتسب يكون شهيد، والذي لا يحتسب قد يكفر الله به من خطاياه لكن ما أخذ هذا. ينبغي الإنسان يكثر شكر الله جل وعلا على سائر وسابغ نعمه، لأنها نعم مترادفة متجددة آناء الليل وآناء النهار، كل طرفة بصر نعمة، كل نفس نعمة، كل حركة لسان نعمة، خصوصا إذا استعملتها في طاعة الله، وإذا استعملتها في معصية الله غيبة ونميمة تكون كفرت النعمة ذي. حركة الجوارح وعافيتها اليدين والرجلين نعم، إذا استعملتها في طاعة الله، ولا فأنت تستعملها فيما يضرك تكون ما شكرت النعمة. نبضات الدم، جريان الدم بالشرايين، تسهيل الأكل، تسهيل الهضم، تسهيل قضاء الحاجة، كل هذه نعم. لو حبست الحاجة في بطنك ما استطعت تتنعم بالحياة، فهذه نعم. ولهذا إذا خرجت من الحمام يشرع أن تقول الحمد لله الذي ذهب عني الأذى وعافاني. قال بعض الفقهاء أنك تقول الحمد لله الذي أذاقني لذته المأكولة وأبقى في منفعته وأخرج عني أذى. هكذا يشكر الإنسان ربه، نعم متجددة. إذا دخلت بيتك احمد الله، أنت في بيتك ملك، في بيتك ملك، ملكك بسورك ونعمك ورزقك فيه وأهلك فيه وزوجك فيه وأولادك فيه، تقرب من عينك تجتمعون على طاعة الله، اشكروا نعم الله آناء الليل وآناء النهار، تجتمعون على الغداء على العشاء على الإفطار على كذا على كذا، عندكم الفرش الناعمة الوثيرة، عندكم المدفئات المبردات، الماء الذي يجري، كل نعم الله عليكم بالجدران، ترى هذه نعمة الله ذي ما صارت لأحد قبلكم أبدا. الجدار يهمز ويضيء، والجدار يهمز ويصب، والجدار يهمز سبحان الله. لكن من اللي يتذكر وتفكر نعم بالجدار وتأمن شرها وخطرها داخل الجدار، محموسة ومصونة وتصان، هذه نعم متجدد. كم كان الناس يعانون في إشعال النار بالليل بس ساعة ساعتين فقط، والآن ضغطة في إصبعك يولع لك النور، الماء حرك ويصب لك دافي بارد وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، التسخين التبريد الحرارة البرودة الكذا كذا، التنظيف الغسيل اللي كذا اللي كذا. والله يا إخواننا نعم الإنسان إذا ذكرها خجل من الله عز وجل، ما أدينا والله ولا قيامة ظفر من الواجب علينا تجاه هذه النعم لله جل وعلا، وهو الذي ابتدأنا بها، والله ما سألناها إياه وأعطانا هو جل وعلا، هو الذي خلقنا، هو الذي حسن خلقنا، هو الذي هيأنا لما خلقنا له، هو الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا وجعلنا السمع والأبصار والأفئدة وأعطانا الحواس والأعضاء، هو الذي هدانا لما خلقنا له من مصالح الدنيا ومن مصالح الآخرة، الشرع علمنا بالشرع، هو الذي علمنا كيف نتقي ما نحاذر في الدنيا والآخرة بالأذكار والأوراد وكذا وكذا، هو الذي منعنا أن نسيء إلى أنفسنا بجناية بكلمة أو حركة يد أو كذا أو كذا أو كذا أو عين أو إصابة بعين وغير ذلك، هو الذي علمنا كيف نتوقع أذى الآخرين، هو الذي منعنا من الإساءات إلى المخلوقات الأخرى بغير وجه حق. كل هذه نعم، وين من يعد هذه النعم؟ من يحصيها؟ سبحان الله. ولهذا شرع تكبيره سبحانه وتسبيحه وحمده وتهليله واستغفاره عدد الخلق وعدد كذا ووزن كذا وملء كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ما يحصى، والله تعالى يستحق أكثر من هذا، هذا بعض ما يستحقه، مو معناه أنك أعطيت حقه وزيادة، لا، هذا الحق اللائق به، وكرر من هذا كثير حتى تشكر. والذكر شكر ترى، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا، فإذا لم تذكر ما شكرت، وإذا لم تشكر كفرت. اعتصم يا إخوان يا إخوان يا إخوان، يا من يسمع ما يا من يبلغه، اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، اشكروا نعمة الله، اشكروه ولا تكفروه، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عن العالمين، والله تعالى يثيبكم على الشكر ويزيدكم ويمتعكم متاعا حسنا إلى أجالكم، ويعوضكم وينقلكم للجنة أحسن من الدنيا وما فيها، أحسن من الدنيا وما فيها، ولا تقاس الدنيا بالجنة أبدا، ما في الدنيا ما في الجنة إلا الأسماء فقط، أما الحقائق فلا يعلمها إلا الله جل وعلا. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، سمى سوط أو مسبحة أو سواك أو قلم أو أي شيء في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فالله تعالى هيأ جنته وتنتظركم، اعملوا كل ما عملتم ارتفعت منزلتكم في الجنة، ولكن كل هذا يدور على الشكر، على الشكر، فالعبادة هي الشكر والمعصية هي الكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني عن الحميد، غني عن العالمين. وتظلمون أنفسكم بالكفر، لا تنسون النعم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم وهم المنافقون. اشكروا نعمة الله وذكروا بنعم الله، قل اللهم إني أمسيت في نعمة منك وعافية وستر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم أتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، هذا شكر قولي وقلبي اعتراف. قل اللهم ما أمسى أو ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك على كثرة الخلق فمنك وحدك لا شريك لك، تؤدي الشكر يومك هكذا. فينبغي الإنسان يذكر الله عز وجل حتى يشكر الله سبحانه، هو الذي علمك كيف تشكره. إذ علمك كيف تذكره وعلمك كيف تدعو، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفرق بين إنسان في آخر التشهد يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبين إنسان يبيع ويشري ويخطط ويعمر ويناقش المهندسين والبنائين والصناع وغيرهم، مشغول بالدنيا وهو يمكن ما يطلع من المسجد. كم من واحد مات وهو في المسجد؟ فيتعود الإنسان الذكر والشكر ويستعين بالله جل وعلا على ذلك، ويذكر نفسه وأهله وهم يتغدون وهم يتعشون وهم نائمين، وهي يوقظهم الصبح. كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإنه نشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذنني بذكره. هكذا ينبغي أن يعترف بنعمة الله عليه، وإلا يصير من الغافلين، يصير من الفاسقين، يصير من المنافقين، يصير من الكافرين. ترضى تكون منهم وهم متوعدون بالنار؟ أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلها عونا لنا على طاعته، وأن يجعلها دليلا على محبته وسببا في رضاه ورفعة الدرجة عنده، وأن يعيذنا من الكفر بأنواعه ومن أهل الكفر ومكائد أهل الكفر، وأن يديم العافية علينا وعلى جميع إخواننا المسلمين والنعمة، وأن يجعلها عونا على الطاعة، وأن يحفظنا من كيد الأشرار وفجور الفجار وطوارق الليل والنهار إلا طارقا يطلب خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.